بسم الله الرحمن الرحيم. توقفنا في اللقاء الماضي عند الحد. ما يحرم على المحرم؟ مما يحرم على المحرم 10 أشياء. 1. لبس المخيط كالقميص والقباء والخف، كل هذا مخيط، يعني فيه خيط، فيه خياط أو محيط بجزء من البدن، أحاط بجزء من الإيه؟ كالكم، لو أخذنا قطعة قماش ولففناها على يدي، فهذا محيط، أيضا هذا ممنوع في الحج. كي أنت تقول هذا الإحرام، ما حكمه؟ ما حكم الإحرام؟ هو يقول واجب، ما معنى الواجب؟ يبقى يصح حج ولا ما يصح؟ يصح، وعليه عليه كفار، عليه دم. الثاني تغطية الرأس، أن يغطي رأسه هذا الرجل أو بعضه من الرجل بما يعد ساترا، بما يعد ساترا كعمامة، يعد ساترا يعني يستر جزء من الرأس كالعمامة، الذي يلبس العمامة، وطين، وضع الطين على رأسه يحتمي به، يعد ساترا كعمامة، هذا تمثيل وطين. وقال السور لا يجوز أن نضع لا يغطي، لا يغطي رأسه، فإن لم يعد ساترا لم يضر. الذي لا يعد ساترا يعني ساترا باستمرار، كمن وضع يده كوضع يده على بعض رأسه، واحد وضع يده وكذا، هل هذا سطر رأسه؟ لا، هذا ليس مستمر، وجد فقط وضع رأسه يده على رأسه ثم رفعه، هذا ليس عليه شيء. أو أنه مثلا أمسك، تعرفون الشمسية الأمبريلا، أمسك شمسية هكذا، هل هذا ساتر؟ لا، لأنه ليس ملاصق، ليس إيش؟ ملاصق. أو استظل في ظل حائط، في ظل سقف، دخل في عمارة واستظل، هل هذا ساتر؟ لا. وكانغماسه في ماء، واحد دخل في الماء، هل هذا ساتر؟ لا، إنما هو يسبح ليس ساتر. وكاستظلاله بمحمل، استظلاله بمحمل يعني حمل شيئا على رأسه، أراد أن يحمل حقيبته فحمل على رأسه، هل هذا ساتر؟ لا، إنما هو يحملها فقط، رأسه حمل. وإن مس رأسه، حتى وإن كان هذا مس رأسه، يبقى ليست العبرة بالمس، إنما العبرة بالتغطية، التغطية المباشرة، أنه يغطي رأسه تغطية إيش؟ مباشرة، يعني معه. الثالث تغطية الوجه، أو هذا التبع الثاني، وتغطية الوجه أو بعضه من المرأة، يبقى بالنسبة للرجل تغطية الرأس، بالنسبة للمرأة تغطية الإيه؟ الوجه، بما يعد ساترا. لا، يغطين وجوههن، يغطين وجوههن، ليس لبس النقاب، يغطوا الوجه، تغطية الوجه ليس لبس النقاب، لا تلبس، إنما هي تسدل على رأسه، تسدل على وجهه من خماره، يعني هي تلبس الخمار، فإذا جاء الرجال بعد هكذا. خلاص تفعل هكذا كما فعلت الصحابية، كما فعلت سيدة عائشة، خلاص إذا كان هناك دائما رجال تفعل هكذا، يمكن لا يجوز لها، يجوز لها أن تغطي بهذه الصورة، أما تلبس النقاب مباشرة لا، لا لا يجوز، لأن هذا ساتر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، فمنعها من ذلك. تغطية الوجه أو بعضه من المرأة بما يعد ساترا كما في الإيه؟ في الرأس بالنسبة للرجل. ويجب عليها أن تستر من وجهها ما لا يتأتى ستر جميع الرأس إلا به. المرأة يجب عليها أن تستر شعرها، صح ولا لا؟ طيب أين حد الشعر؟ إذا لابد أن تأخذ جزءا من الوجه، ستأخذ جزءا من الإيه؟ من الوجه، ولا تأخذ جزءا من الشعر؟ لا، تأخذ جزءا من الوجه، يبقى ستغطي جزءا من الوجه بحيث لا يبدو شعرها، لا يظهر شعره، ولها أن تسبل على وجهها ثوبا متجافيا عنه بخشبة ونحوه. هذا لحديث سيدة عائشة، تسبل يعني تغطي، تنزل على وجهها شيئا متجافيا عنه بعيدا عنه. الشافعية قالوا ينبغي عليها أن تتعمد هذا. قالوا لو أن هناك امرأة نساء تمشي كما هو الحال الآن وحولها رجال أجانب، فماذا تفعل في هذه الحالة؟ قالوا تفعل شيئا متجافيا عنه، تجعل خشبة، تلبس يعني غطاء الرأس وتجعل هكذا كالكسكت، تعرفون الكسكت هذا، فحينما تسدل على وجهها سيكون هذا بعيدا عنه، بعيدا عن الوجه، لا يلامسه، لا يكون مثل النقاب، إنما سيكون متجافيا بعيدا عن الوجه، ستار بعيد عن الايه؟ عن الوجه، خلاص؟ ولا مانع من ذلك أن تفعله بمرض. هل يعني اليمنى فقط هذا الشيء؟ كنت تلبس هذا وفوق؟ صح، نعم، يبيعونه؟ نعم يبيعونه، نعم هناك في الحرم يبيعونها، يجعلون هذا بحيث إنها لو سدلت على وجهها يعني أرخت خمارها على وجهها، يكون بعيدا عن الوجه، غير ملامس للوجه. في هذه الحالة ليست لم تلبس النقاب التي نهاه الذي نهاه صلى الله عليه وسلم أن تفعل بخشبة ونحوها، سواء كان هذا الذي يبعد هذا خشبة أو. والخنثى كما قاله القاضي أبو الطيب، القاضي أبو الطيب الطبري رحمه الله، يقول أن الخنثى في هذا يؤمر بالستر، يتستر كالنساء، ولبس المخيط. الخنثى المشكل، الخنثى هذه تعرفونها أنتم، هي التي أشكلت، لا هي ذكر ولا هي أنثى، لم يتبين لنا ما هي بالضبط، لم يتبين لنا ما هي بالضبط، هل هي ذكر أم أنثى. هذه الخنثى سنعاملها مثل الأنثى هنا، نقول لها البس كما تلبس، وتلبس المخيط، لا تتعري كالرجال، ما تلبس إزار ورداء، لا. أما الفدية فالذي عليه الجمهور بالنسبة للخنث أنه إن ستر وجهه أو رأسه لم تجب الفدية بالشك. الخنث لو سترت رأسها فقط وتركت وجهها ليس عليها فدية. إن سترت وجهها وعرت شعرها ليس عليها فدية. إن سترت رأسها ووجهها عليها الفدية. واضح؟ لأنها إما رجل وإما مرأة، ولا هي الاثنين. الخنثى إما رجل وإما إيش؟ لو كانت رجل ستعامل بالرجال، الرجال لا يغطي رأسها. لو كانت امرأة ستعامل كالنساء، والنساء لا تغطي وجهها. طب هو غطى الاثنين، يبقى عليه الفدية قطعا، لأنه إما رجل وإما امرأة، لا جنس ثالث، ما عندنا في الإسلام جنس ثالث. هؤلاء الأنجاس الذين يقولون الجنس الثالث، تعرفون الجنس الثالث؟ ما تعرفون الجنس الثالث؟ أنتم لا تعيشون في القرن 21. أنتم تدرسوا الفقه القديم فقط؟ لا يا أخي الكريم، ينبغي عليك أن تكون مواكبا للعصر الذي تعيش فيه، المسائل التي تصار تعرفها، لا أقول لك انغمس فيها، لا تعرفها، تعرف ما يصار حولك. هذا هو الفقه، ما هو الجنس الثالث؟ ها؟ لا تعرفه؟ حول مخلط. نعم يريدون يا شيخ، الرجل يتزوج رجل والمرأة تتزوج امرأة، يقولون هذا هو الجنس الثالث، خلاص؟ ليس عندنا في الإسلام هذا، الموجود في الإسلام إما رجل وإما امرأة، وإما خنثى بالخلقة، لأن الخنثى إخوان الكرام ليست هي التي تفعل، إنما هي خلقت هكذا، فيها عضوين أصلا، فيها كذا عضو ذكورة وعضو أنوثة، وليس ان الرجل يتشكع مثل النساء، لا، هذا لعن الله المخنثين من الرجال المتشبهين بالنساء، هو رجل ولو عضو رجل ويلبس لبس النساء ويمشي مشية النساء ويفعل فعل النساء، هذا ملعون. الله رايت رجل في الجمل في بعض احد كان رجلا تخولت بطريقه العمليه للنساء ويحكي قصه، قال كل أهله تبرعوا. طبعا هذا عجيب جدا، الرجل أعلم كيف، يعني ما عجب أن النساء ترجلن، ليس العجب أن النساء تبقى رجل، إني تجد امرأة تحلق شعرها كله، أقرع تماما تحلق الشعر كله، لأنها تريد أن تكون رجل، هي بطبيعتها أقل من الرجل. ولكن العجب أن يتأنس الرجال، الرجل هو عنده رجولة يترك الرجولة وينزل إلى النساء. سبحان الله، انتكاس الفطرة. المهم أن هذا يقول الفدية عليه إن سطر وجهه ورأسه، أو يقول إن سطر وجهه فليس عليه فدية، أو رأسه لم تجب الفدية للشك. يبقى إذا سطر وجهه فقط لم تجب الفدية، سطر رأسه فقط لم تجب، سطر الاثنين تجب الفدية، لأنه إما رجل إما امرأة خلاص وجهه، وإن سطرهما وجهه. يمكشف الاثنين، كشف الاثنين؟ نعم، ولا ليس لا، لابد أن يغطي أحدهما. هنا أخذ له أي أي أي شيء، أترك هذا الرأس أو تفضل. ما تكلم عن لا يغلق. لا يغلق. الخنثى يقول تعامل كالمرأة، سنعامل الخنثى بالأضرار بالله، هنا سنعامل الخنثى كالمرأة، تلبس كل تلبس ملابسها كاملة وتغطي رأسها. هو يقول يا شيخ أنا أشك أني رجل، سأخلع رأسي. خلاص تخلع رأسك يبقى أنا أنك تتعامل على أنك رجل، تتعامل على أنك إيش رجل، ليس عليه فدية. إذا خلع رأسه ليس عليه إيه فدية. لماذا فقط لو هو يزور هو رجل لماذا فقط رأسه ما يلبس الإحرام؟ لا، ما يلبس، ممنوع، هذا ممنوع. خلص يقول أنا ألبس لبس الرجال، لا ممنوع تلبس لبس النساء وجوبا. قضية الرأس والوجه بس، قضية الرأس والإيه والوجه. الثالث واضح الظروف، هو يتكلم أن الخنثى تلبس كما تلبس النساء. طب إذا عرت رأسها لا نقول عليها الفدية لأنها مشكوك فيه، عرت رأسها ظهر على رأسه لا نقول عليها الفدية. طب غطت رأسها ليس عليها الفدية، غطت وجهها فقط وتركت رأسها ليس عليها، غطت وجهها ورأسها عليها الفدية. والثالث ترجيل، أي تسريح الشعر، وهذا عده المصنف من المحرمات. ترجيل تسريح، مشط، تعرفون مشط؟ ايش اسمه عندنا؟ أرشسكا. هذا المشط يقول الشيخ أبو شجاع، يقول أن هذا المشط من المحرمات، حرام أن يستعمل المشط وهو محرم. لكن الذي في شرح المهذب، شرح المهذب من؟ نوم، أنه مكروه، أن هذا يكره فقط وليس حرام. ليس إيش؟ لأنه هذا ليس لم يأتي به تحريمه شيء، لم يأتي بتحريمه بنص، مكروه لأنه ربما يسقط بعض الشعر، سقوط الشعر. وكذا حك الشعر بالظفر، أنه يحك الشعر بالظفر، لابد إذا حك شعره وهو محرم يحكه برفق، ليس هكذا ويخرج الشعر، لا، يمكن بيده أو بالظفر خفيف كذا، ليس شديد حتى لا يسقط شعره. الرابع من المحرمات حلقه، أي الشعر، أو نتفه، أو إحراقه، الحلق أو النتف أو الحرق. والمراد إزالته بأي طريق كان ولو ناسيا، ولو كان ناسيا. الخامس تقليم الأظفار، تقليم الأظفار يعني قص الأظفار، قص ولو ناسيا، يعني حتى لو كان ناسي غير متعمد عليه الفدية، لو أسقط شعره بعدين عليه الفدية، عليه الفدية حتى لو كان ناسي، لأن هذا من باب ضمان المتلفات، ضمان المتلفات لم يعف الشارع عنها بالنسبة للنسيان. تذكر لما ذكرنا في المرة السابقة قلنا رجل سقط وهو نائم على رجل فكسر سيارته، قال أنا نائم أنا ناسي، قال خلاص عفى الله عنك، لا ادفع الثمن. هنا كذلك هذا من باب ضمان المتلفات، هو أتلف الشعر، أتلف الإيه؟ ولوح، حتى ولوح. والخامس تقليم الأظفار يعني قصها، أي إزالتها من يد أو رجل، بتقليم يعني قص أو غيره. واحد ما قص الظفر وإنما أكله أسنانه، بعض الأشخاص هكذا. خلاص هذا الذي أكل بأسنانه عليه الفدية. عليه الإيد. ولكن هو فعل بدون يدية تفسير هذا مرض يشتري. يدفع. كان ماشي. ليس ماشي. ليس هذا عنده عادة. لا نقول له امتنع عن هذا العادة. امتنع عنها. امسك نفسك. لأن هذا حج. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، استكمالا لما قد بدأناه في درس الفقه، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: والخامس خلاص، والخامس أي من محرمات الإحرام تقليم الأظفار، أي إزالتها من يد أو رد بتقليم أو غيره، إلا إذا انكسر بعض ظفر المحرم، جزء من ظفره انكسر وكان يؤلمه ويتأذى به يتضرر به، فله إزالة المنكسر فقط، أن يزيل هذا المنكسر الذي يتألم به. السادس الطيب، أي استعماله قصدا لولا يتألم فقط خلاص لو لم يتألم لا، المهم أن يحدث إيذاء أن يتأذى به. السادس الطيب، أي استعماله قصدا بما يقصد منه رائحة الطيب. هناك أشياء ليس المقصود منها رائحة الطيب، كالتفاح. التفاح له رائحة طيبة هو يأكله، هل يحرم عليه أكل التفاح؟ لا، لأنه لم يقصد منه طيب. هنا هو قال قصدا بالنسبة خلق ماسر لا يجوز ماسر هنا بدون قصد يجوز. بدون قصد ماذا؟ عليه فائدة الحلق. طيب طيب طيب بدون قصد يجوز. لا يجوز. يعني كيف بدون قصد؟ لماذا هو ناسي يعني؟ لا، لماذا هو يقول قصد قصدا يعني أنه يستعمله، يريد استعمال الطيب يريد قصد. بدون قصد مثل الطعام، مثل التفاح، ودخل في مكان يبيع فيه أو مكان يبيع فيه عطور. ليس ليس واضح ناسيا. لا ناسيا لا يجوز أيضا هنا. عليكم السلام. بأن يلصقه يقصد منه رائحة الطيب نحو مسك وكافور في ثوبه، بأن يلصقه به على الوجه المعتاد في استعماله أو في بدنه. يلصقه يعني إنسان يضع طيب ويضعه على بدنه أو يضعه على وجهه، هذا هو الوجه المعتاد في استعمال الطيب، ظاهره أو باطنه، كأكله الطيب، أكله الشيء الرائع، أكله الطيب نفسه، النفس يأكل الكافور مثلا، خلاص أكله الطيب. ولا فرق في مستعمل الطيب، بين كونه رجلا أو امرأة، كل هذا محرم على الرجل وعلى الإيش؟ من قبل المرأة أصلا من الأول هي محرم عليها استعمال الطيب، لا تخرج منه. أخشم كان أو لا، أخشم يعني لا يشم، حاسة الشم. نعم، الذي استعمل الطيب هو استعمل الطيب مريض، قال والله يا شيخ أنا وضعت الطيب على بدني وأنا لا أشم الطيب، هل عليه إثم؟ نعم عليه إثم بهذا، وقد ارتكب محرما وخرج بقصدا ما لو ألقت عليه الريح طيبا. الريح نفسها هي حملت الطيب وألقته عليه، أو أكره على استعماله، أو جهل تحريمه، أو نسي أنه محرم، نسي الإحرام ولم ينس الطيب. هناك فرق بين نسيان الإحرام ونسيان الطيب، هو نسي الإحرام أصلا، نسي أنه محرم فاستعمل الطيب، أما الثاني نسي الطيب خلاص، نسي أن الطيب حرام، فإنه لا فدية عليه في كل هذا. إذا ألقت الريح الطيب، أو أكره على استعماله، أو جهل تحريمه، أو نسي أنه محرم، فإنه لا فدية عليه. فإن علم تحريمه وجهل الفدية وجبت، هو علم أن الطيب حرام لكن قال يا شيخ أنا أعرف أن الطيب حرام لكن لا أعرف أن هناك فدية استعمال الطيب، يبقى يجب عليه فدية ولا لا يجب؟ وصابون وفيها صلاح النوم رائحة جميلة كذلك لا يجوز. لا يجوز. سواك معجون أسنان. نعم لا يجوز. لا يجوز. لا يجوز. كل ما فيه طيب ويخرج منه رائحة طيبة رائحة الطيب لا يستعمله. يستعمل سواك مكانه. يستعمل فرشاة بدون سواك. فترة الحج فترة قصيرة ليست طويلة. يومين ثلاثة أيام فقط. فنقول أنت ممنوع من الصابون الذي له رائحة. هذا طبعا في خلاف بين أهل العلم. هذه ليست مسألة متفق عليها. لكن هناك من أهل العلم من يمنع. وهذا هو الأحوط. امتنع عنها. امتنع عن الصابون الذي له رائحة. إذا أردت أن تستعمل صابون استعمل صابون بدون رائحة. صابون بدون رائحة. أو المعجون أسنان الذي له رائحة. لا لا تستعمل. أكل الوردة. هاي أي نعم أيضا. أكل الوردة لا يجوز. لأنها لها رائحة. أما أكل التفاح يجوز. ثوم. ثوم كذلك. الثوم هذه رائحة كريهة ويتكلم عن الرائحة الطيبة. الثوم أصلا مكروه أكله. سنتكلم عن الفدية في باب خاص. السابع قتل الصيد البري المأكول أو ما في أصله مأكول من وحش وطير. أن يقتل الصيد أي صيد البحر يجوز. البر الذي يعيش على الأرض لا يعيش في البحر هذا حرام صيده. المأكول اللحم طبعا كالغزال ونحوها أو ما في أصله مأكول. يعني إيه أصله مأكول؟ عندك غزالة وعندك ذئب بمثل. الغزالة مأكولة ولا غير مأكولة؟ والذئب مأكولة ولا غير مأكولة؟ وقع الذئب على الغزالة مثلا. وقع الذئب على الغزال أنجب ولدا. هذا الولد أنا اصطدت هذا الولد الجنين هذا الذي خرج من غزالة وذئب. هذا الصيد حلال ولا حرام؟ حرام لأن أصله مأكول اللي هو الغزالة. أحد أصوله مأكول وهو ليش؟ ويحرم أيضا صيده. يحرم أيضا صيده ووضع اليد أو يبقى قتل الصيد وأيضا الصيد نفسه. يبقى قتل الصيد هذا حرام والصيد نفسه حرام. قال أنا اصطدت فقط يا شيخ أنا ما قتلت أنا فقط ضربت بالرصاصة وقعت في ريقه أثبته فقط. أنا وضعت الشباك عليه لكن لم أقتله فقط رميت الشبكة. أقول هذا حرام. صيدك أصلا حرام. صيد البري حرام. ووضع اليد عليه. وضع اليد هكذا وضع يد. هي يده عند الحمامة مثلا في الأرض. تعال يا شيخ أنا محرم تعال. تعال امسك الحمامة. امسك يا شيخ الحمامة هذه خذها عشان حتى نأكلها. صاد ولا ما اصطاد؟ اصطاد لأنه هو الذي أثبته هو الذي وضع يده عليه. والتعرض لجزئه وشعره وريشه. يتعرض للشعر شعر الصيد ينتف شعر أو ينتف ريشه. التعرض للصيد حرام. يبقى الصيد وكل ما يندرج تحت هذا الصيد خلاص يأخذ ريش يأخذ شعر يأخذ جزء منه أخذ رجله رجل الطائر أو رجل الحيوان كل هذا حرام. والصيد الضب ضبي ضب ضب ولا إيش؟ حرام حرام. أي صيد بري حرام. أي صيد بري مأكول اللحم حرام. حرام يا أخوان. الضب يؤكل. الضب يؤكل. ضبع. الضبع بخلاف عند الشافعية يؤكل يقولون أنه ليس له ناب. مثل الكلب أسوأ من الكلب. يشمس. الضبع عند الشافعية يؤكل لأنه ليس له ناب. الثامن عقد النكاح. إنه هو يعقد عقد النكاح. يتزوج يعني ليس الزواج الوطن لا العقد نفسه. فيحرم على المحرم أن يعقد النكاح لنفسه. يعقد النكاح ليش؟ لنفسه أو غيره. هو محرم فجاء إليه شخص غير محرم قال يا شيخ أنت كل وليا أو وكيلا وتزوجني. هو محرم يجوز له أن يتزوج أو يزوج غيره؟ لا لا هو يتزوج ولا هو يزوج غيره بوكالة أو ولاية. التاسع من المحرمات الوطء. هو الجماع من عاقل ليس مجنون، عالم بالتحريم، لابد أن يكون عاقل عالم بالتحريم. فإذا كان عاقلا لكنه لا يعلم التحريم يبقى ارتفع الإثم لكن عليه الإيه؟ الكفار. لاحظ أن ارتفاع الجاهل ارتفاع إثم وليس ارتفاع الكفارة أو الفدية، سواء جمع في حج أو عمر، في قبل أو دبر، من ذكر أو أنثى، زوجة أو مملوكة أو أجنبية، كل هذا واضح. سواء حدث هذا الجماع في قبل حلالا أو حراما، حلالا أو حراما، حلالا أو حراما، في قبل أو دبر، من ذكر أو أنثى، سواء الذي جمع الذكر أو الذي جمع الأم المرأة، زوجة أو مملوكة، سواء كانت زوجته أو أمه عنده أو أجنبية، أو كانت امرأة أجنبية فوقع في حرام. ما معنى أجنبية؟ أجنبية عنه زنا، زنا زنا زنا، فعل الزنا في الحج بدون حج، الزنا حرام طبعا، لكن هنا نتكلم عن محرمات الإحرام. هذه المحرمات في الإحرام هذه آثم هو يأثم بالفعل، وأيضا الحج يفسد أو الحج سيصيبه فيه كفارة أخرى زائدة على غيره. إضافة. هذه المرة كانت مكتبة يعني جمال في الدبر. كيف هذا الصلاة قبل ذلك في مصر؟ قبل ذلك السياف. يعني ذكرنا ذلك. كيف قبل ذلك؟ جميل. اعلم يا أخي الكريم أن لله تعالى في كل مسألة حكما. لابد أن يأتي حكم. ما في شيء في نفعله في هذا الكون الفسيح إلا ولو هو أي حاجة، خلاص كل شيء لابد له من إيش؟ من حكم. الفقهاء وهم يكتبون الكتب يذكر لك حكم المسائل، حكم يذكر لك الإيش؟ الأحكام. بغض النظر بقى جماع الرجل لزوجته في الدبر حرام ولا حلال؟ حرام. لكن ما حكمه في الحج؟ يعطيك حكم ولا ما يعطيك حكم؟ لا بد أن يعطيك حكم. يبقى ليس المقصود أنه يقول لك هذا حلال، لا، هل يذكرون أحكام الحلال فقط؟ لو أنهم يذكرون أحكام الحلال فقط فلما ذكر الزنا وحد الزنا أو شرب الخمر؟ أو لا يذكرون الحلال فقط، يذكرون الأحكام الخمسة: الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحرم. يذكر الأشياء المحرمة حكمها إيش؟ ماذا يفعل الذي وقع في حرام؟ جامع زوجته في دبورية ما حكمه؟ حرام. طب في الحج ما حكمه؟ لو أنه لم يكتب في كتب الفقه يقول لك يا شيخ هذه لم تذكر في الفقهاء. يأتي واحد في هذا الزمان مخبط، تعرفون المخبط؟ مخه مجنون يعني أو يتجنن، يقول يا شيخ هذا لم يذكر في الكتب السابقة، إذن هو حلال يا شيخ، يبقى الأمر على أصله حلال يا شيخ، صح ولا؟ لكن الفقهاء أغلقوا هذا الباب، ولا هو حرام، حكمه حرام. طيب إذا حدث بالحج، يقول لك حدث بالحج هذا من محرمات الإحرام وعليه كفار، أيضا عليه كفار مع كونه حراما، خلاص. هذا السؤال لا يأتي معك. كما يقول هنا أجنبية، وهل يمكن لحاج أن يجامع امرأة أجنبية يقع في الزنا؟ هذا بعيد جدا، لكن يذكره لك. لماذا يذكره لك؟ لأن كل شيء إلا بد أن يكون له حكم. الذي وقع في دبر هو يدفع كفارة الذي وقع في دبر هو كفارة الحج. لا يدفع، لا، كفارة الدبر هذا ليس فيه كفارة، هذا حرام اسم. هذا كفارة الحي فهم. وقع قريب. هذه ذكرت في كتب الفقه لبيان الأحكام، ليس من أجل أنه يذكر هكذا، لا. العاشر المباشرة فيما دون الفرج، كلمس وقبلة بشهوة، أما بغير شهوة فلا يحرم. رجل مع زوجته الاثنين في فندق واحد، هو يحج وهي تحج، هو محرم، هل يجوز أن يقبل زوجته بشهوة؟ هل يجوز أن يلمسها بشهوة؟ لا، حرام، لأنها مقدمات الجماع، ومقدمات الجماع لها أحكامه. سد الذريعة. نعم، هذا. وفي جميع ذلك كل الذي سبق، العشرة التي سبق وذكر عشرة أشياء، خلاص لا نحتاج إلى أن نعيدها. في جميع ذلك أي المحرمات السابقة الفدية، وسيأتي بيانها. ويقول سيأتي طبعا لا تتعجل، سيجعل فصلا خاصا بالفدية. والجماع المذكور، الجماع الذي جامع زوجته، رجل جامع زوجته بالحج، تفسد به العمرة المفردة. إذا كان هو يعتمد يفعل عمرة ووقع في الجماع فسدت العمرة، خلاص عمرة فسدت. أما الذي في ضمن الحج، عمرة داخل الحج مع الحج، وهذه العمرة التي تجد داخل الحج في القران، يعني الحج قارن، لأن الحج قارن يفعل الحج والعمرة معا، فهي تابعة له صحة وفسادا. إذا العمرة تابعة للحج، إذا قلنا أن الحج يفسد إذا العمرة فسد، إذا قلنا أن الحج صحيح إذا العمرة التابع تابع. القاعدة تقول هكذا، التابع تابع، قاعدة تقول هكذا، كل ما كان تابعا فهو تابع في الحكم. أما الجماع فيفسد الحج قبل التحلل الأول بعد الوقوف أو قبله. إيش قبل التحلل الأول قبل الوقوف أو بعده؟ ركز معي، ركزين، جاهزين، كله جاهز يربط الأحزمة. اسمع هذا الكلام، حينما يحرم الإنسان بالحج أو العمرة، يلبس ملابس الإحرام ويفعل أفعال الحج والعمرة، في نهاية الحج أو العبادة أو العمرة سيتحلل. يعني إيه يتحلل؟ يعني خلاص سيعود كما كان قبل الحج، قبل الإحرام. اسمه إيه؟ تحلل. ما معنى التحلل؟ أنه يعود كما كان قبل الإحرام، ولا يفضل طول عمره محرم. هل الذي يفعل حج يفضل طول عمره لابس ملابس الإحرام، والذي يخلعها ويرجع تاني طبيعي زينا كده يلبس ملابس ويحط صيب وكل شيء، صح لا؟ طيب، هذا التحلل في الحج اثنين نوعين من التحلل. كم نوع؟ نوعين من التحلل. في الحج كم تحلل؟ تحللان. تحلل أصغر أو تحلل أول، وتحلل أكبر أو تحلل ثاني. يبقى عندنا التحلل في الحج تحللان. ما معنى التحلل؟ خروج من الإحرام. خروج من الإحرام. التحلل من الحج اثنين، أصغر وأكبر. الأصغر يمكن أن نسميه أول، والأكبر نسميه ثاني. في يوم الحج الأكبر، يوم الحج الأكبر اللي هو اليوم 10 من ذي الحج، يوم العيد الأصغر، في اليوم العاشر سيقوم الحاج بعمل أربع أمور. واحد، يبقى يقوم الحاج بعمل أربعة أمور. واحد، أول شيء سيفعله، أول ما يفعل رمي جمرة واحدة بس، جمرة العقبة اللي هي الصغرى، اللي هي قريبة من مين؟ اللي هي قريبة من مكة. واحد رمي جمرة العقبة اللي سمى سبع حصيات، يبقى الأول عشر. اثنين، لا الذبح، الذبح إن كان عليه ذبح. كان عليه إيه؟ ذبح، اللي هو المتمتع والقارن. ثلاثة، الحلق أو التقصير، يحلق شعره أو يقصره، أربعة. الطواف بالبيت الحرام كم عمل؟ أربع أعمال. هذه الأعمال لو قدم وأخر فيها لا مانع، لا مانع. لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله ذبحت قبل أن أرمي، قال افعل ولا حرج. قال حلقت قبل أن أرمي، قال افعل ولا حرج. افعل ولا حرج في التقديم والتأخير، لكن سيفعل إيه؟ الأعمال الأربعة. سيفعل كم عمل؟ هذه أربع أعمال سيقوم بها في يوم الحج في يوم عشر. جيد؟ تقول العلماء إذا فعل ثلاثة، أي ثلاثة؟ يقول التحلل الأصغر هو أن يفعل ثلاثة من الأربعة. أي واحد من هذه الثلاثة، أي ثلاثة من هذه الأربعة سيفعلها إذا تحلل التحلل الأصغر. خلاص؟ يفعل كم عمل؟ يفعل ثلاثة من أربعة، هيرمي الجمر وهيذبح وهيحلق. يبقى تحلل التحلل الأصغر، ذبح وحلق وطاف، يبقى تحلل التحلل الأصغر، حلق وطاف وذبح، يبقى تحلل التحلل الأصغر. خلاص؟ يبعد ثلاثة من إيه؟ من أربعة. جيد؟ جيد واضح؟ من هذه الثلاثة لابد أن يكون فيها الذبح، إذا فعل فيها الذبح. أما إذا فعل الثلاثة هذه، وإفرض أن حجه مفرد، لو مفرد ليس معنى ذبح، المفرد ليس عليه إيه؟ المفرد ليس عليه ذبح، الذي عليه الذبح فقط من؟ تمر والفرد. خلاص؟ يبقى إذا فعل ثلاثة من هذه الأربعة سيتحلل التحلل الإيه؟ ما معنى التحلل الأصغر؟ التحلل الأصغر أنه يباح له كل شيء إلا الجبال. يحلق شعاره، يقص أظفاره، يلبس ملابسه، يضع الطيب، كل حال. كل واحد من العشرة هذه يصطاد، كل واحد من هذه المحرمات يجوز له أن يفعله إلا الجماع بس، إلا النساء، إلا موضوع النساء بس. التحلل الأصغر هو أنه يفعل كل ما بدا له إلا الإيه؟ من هذه العشرة يعني، إلا النساء. واضح؟ واضح. التحلل الأكبر بقى هو فعل الرابع، فعل الشيء الرابع. إذا فعل الشيء الرابع، خلاص تحلل التحلل الأكبر، يباح له كل شيء حتى النساء، حتى الإيه؟ واضح ولا هو واضح؟ عندنا التحلل الأصغر والتحلل الأكبر. نعم. الشيخ يقول هنا تعالى مسألة، لماذا احنا تعرضنا لهذه المسألة؟ لأنه يقول أما الجماع فيفسد الحج قبل التحلل الأول. إذا جمع زوجته قبل أن يتحلل التحلل الأول يبقى الحج فاسد. يعني الرابع هو الرابع بقى، هو حر هو فعل ثلاثة، فعل هذا وهذا وهذا، هو حر الرابع الذي بقي له. شو هنا فعل ثلاثة؟ أي ثلاثة فعلها؟ أي ثلاثة فيهم الذبح؟ لا الله يسهل، أي ثلاثة فيهم ليه؟ ممتاز. أي ثلاثة فيهم الذبح؟ الرابع الذي بقي له، ما بقي له؟ بقي له رمي الجمرة. يبقى أول ما يرمي الجمرة خلاص يتحلل التحلل الأكبر. بقي له الحلق، أول ما يحلق يتحلل الحلق. وهكذا، ليس شرطا للطواف. خلاص؟ هل يمكن لو أن يقص شعره قبل أن يرمي الجمرة؟ يمكن، لا وهذا. يمكن أن يحلق قبل أن يرمي الجمرة. في مصر الشافعي يجوز؟ نعم يجوز، وعند كل المذاهب. أي قدم أخر في هذه الأربعة، أيها قدم أخر يجوز كما يريد، كما يريد، كما يريد. أيها قدم، يعني يفعل الحرج هذه متخصصة في التحلل دون ليس في أعمال الحج. أحسنت. افعل ولا حرج في هذه الأربعة فقط. في التقديم والتأخير في هذه الأربعة فقط. أما ليس كل الحج لا افعل ولا حرج هنا في اليوم ده بس يوم العاشر في أعمال اليوم العاشر. قدم أي عمل من هذه الأربعة وأخر الآخر. يجوز. تقديم والتأخير يجوز هنا. طالما أنه سيأتي بها الأربعة لابد أن يأتي بالأربعة. لأنها إما واجب وإما وقت. هذا وقت هذا وقت هذا واجب هذا واجب صح؟ عندنا واجبين وركنين فعل ثلاثة منها أي ثلاثة تحلل التحلل الأصغر فعل الرابع يتحلل التحلل الأصغر انتبه لهذا لأن هذا مشكل بعض الناس هذه المسألة بس تصيبه باختلاط يقول الشيخ رحمه الله فيفسد الحج قبل التحلل الأول بعد الوقوف أو قبله قبل التحلل الأول هو التحلل الأول هيكون يوم إيش يوم عشر أو بعد يوم عشر خلاص طيب هو قبل يوم عشرة كان فين كان يوم تسعة فين في عرف هو جمع زوجته قبل الوقوف في عرف فسد الحج جمع زوجته في عرف جمع زوجته بعد عرفة لكن لم يفعل هذه الثلاث فسد الحج واضح فسد الحج خلاص حج فاسد يعني ايه فاسد يعني لا بد ان ياتي بحد حج من جديد حج باطل لا يصح يحتاج الى اعادته واضح هو سيقول هو الحج الاول اذا جامع زوجته قبل التحلل الأول فسد الحج. طب إذا جمع زوجته بعد التحلل، أما بعد التحلل الأول فلا يفسد. بعد فعل هذه الثلاثة تحلل التحلل الأصغر يباح له كل شيء إلا جمع زوجته. أنا خلاص بقى كل حاجة مباحة خلاص سأفعل كل شيء. يبقى الحج فسد؟ لا ليس فسد. لكن عليه كفارة. بس صبرك عليه ايه؟ فكر خلاص؟ يبقى هذا هو الحكم يبقى التحلل للحج اما ان يكون تحلل اصغر واما ان يكون تحلل اكبر ما هو التحلل الاصغر؟ ان يباح له كل شيء ان يباح له كل شيء الا جمع كيف يتحلل التحلل الاصغر؟ فعل ثلاثه من هذه الاربعه ومعها الذبح ومع الايه؟ الذبح انا اردت ان اذكر لك حتى تكون المناسك كلها والا لو كان الحج مفرد لم اذكر الذبح سيكون يفعل اثنين من ثلاثه المفرد يفعل ايش اثنين من ثلاثه اثنين يبقى ثلاثه عندنا الرمي والحلق والطواف نقول اي اثنين فعلهما يتحلل تحلل ايش اصغر واذا فعل الثالث يتحلل تحلل اكبر ما معنى تحلل اصغر يباح له كل شيء الا الجماع تحلل اكبر يباح له كل شيء حتى الجماع عليه فدية طبعا لكن لا يفسد الحج عليه فدية لكن لا يفسد الحج واضح؟ ممتاز إلا الرمي حول مكة الرمي الرمي حول مكة يعني إيه حول مكة قريب من مكة في منى الرمي هذا في منى ومذبح عين المذبح في اخر منى الرمي في اول منى والذبح في اخر منى المسلخ في اخر منى بعيد الحظ في اي مكان طبعا الان انت مقيد انت الان مقيد بالوضع السائد لا يمكن ان تذبح في اي مكان كان في السابق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الذبح يكون فين عند الرمي خلاص يذبح ويرمي ويذبح الآن ما يمكنك هذا أنت حينما ترمي ستذهب إلى المسلخ أين المسلخ في آخر منها تمشي منها كلها 3 كيلو أو أكثر إلى أن تذبح ثم بعد ذلك تحلق رأسك ولكن لا أنصح به تذبح بنفسك لكن لا فائدة من وراء ذلك الأفضل أن توكل الأفضل في وقتنا الحالي أن توكل لأن الذبح بنفسك اللحوم ترمى يعني أنا رأيت بنفسي الناس يمشون على الخرفان والماعز وكذا يمشون عليه تضيع، ثم يأتي الجرافات تجرفها وترميها في الزبالة. هذا لحم. الجرافات تأتي وتطفعها وترميها في الزبالة، ترميها في القمامة لمن ذبح بنفسه. وأنا تذبح وتترك اللحم أين تذهب به؟ هل تحمله على كتفك؟ خلاص أنت تريد أن تتخلص. فيأتي الفقراء يأخذون، الحمد لله وفق لما ذبحت جاء الرجل وأخذ. قلت اتركه اتركه، قلت ما نخوز مجد ما لما ترمى لأنها سترمى. فالأفضل أن تتوكل بها، أن يتوكل بها الراجحي أو البنك الإسلامي للتنمية، توكل أحد يذبح عنك ويأخذ هذا اللحم يوزعه على فقراء المسلمين، صح ولا لا؟ ولا يرمى؟ كم من المسلمين يحتاجون هذا؟ فالأفضل الآن، وصعوبة شديدة جدا أنت تذبح، أنت لك أن تتخيل الموقف، يعني رمي الجمرة في آخر مئة، في أول مئة، في أول مئة هناك آخر شيء، آخر نقطة في مئة هو رمي الجمرة، ثم الذبح في أول مئة أكثر من 3 كيلو ماشيا على الأقدام، لا يوجد ركوب وزحام شديد، مشقة شديدة جدا، وأنت تكون متعب أصلا لأنك في اليوم السابق كنت فين؟ كنت في عرب، وأنت عليك أعمال أخرى، عندك أيضا حلق وتقصير وعندك طواف وعندك موضوع كبير، فتيسر على نفسك بأن توكل. وكيف تعرف ذبحه أو لا؟ كيف أنت تعرف أنت؟ لا، هو يبلغك، البنك نفسه يبلغك، يعطيك هذا البطاقة، يقول لك نحن سنسبح في الساعة كذا في يوم كذا. أنت تعرف في حال السنة خلاص أنا حللت، ويمكن أن تراه، ترى هذا، لأن معك كوبون، معك ورقة مكتوب فيها رقم الذبيحة التي اشتريتها، يعلنون عن هذه ذبيحة رقم كذا، ذبيحتك التي أنت تراها بنفسك وهي تذبح. وهم يقدمون في السير في هذا الوقت. تقول فين؟ في سير الذبيحة. نعم، صح، مكتوب، الكوبون مكتوب فيه. أنا أرسل هو ممكن أشتري من السير عادي أو هم يدفعون؟ لا لا، يدفع السير قليل، ليس كثير. يعني مثلا لو كانت انا اشتريتها بنفسي مثلا ب 400 ريال هي في البنك تباع ب 350 400 نفس الثمن تقريبا، لا فرق كبير. يقول الا عقد النكاح فانه لا ينعقد. كل هذه جميع هذه الاشياء في جميع ذلك الفدي وفي الجماع يفسد الا عقد النكاح. عقد النكاح يكون فاسدا لا ينعقد. لو أن إنسانا تزوج وهو محرم هذا عقد فاسد باطل لا ينعقد. ولا يفسده إلا الوطء في الفرج، يعني لا يفسد الحج، يفسد الحج إلا الوطء في الفرج ليست المباشرة، بخلاف المباشرة في غير الفرج. لا يقبل، غير صحيح أصلا. لا ليس زنا، هذا نكاح فاسد. نكاح فاسد يعني يثبت به النسب ويثبت به الحقوق، لكن هذا النكاح يعاد. نكاح فاسد، نكاح شبهة، بخلاف المباشرة في غير الفرج. لو أنه باشر زوجة قبلها الفسد الحل؟ لا، المقصود بالفساد يكون بالجماع، فإنها لا تفسده ولا يخرج المحرم منه بالفساد. يعني لو قلنا أن الحج فسد، هو جمع زوجته قبل التحلل الأول، جمع زوجته قبل النكاح فاسد، الحج فاسد ولا غير فاسد؟ خلاص يا شيخ فاسد، بارك الله فيك، أنا سأذهب إلى بيتي، يلبس الملابس ويركب الطائرة. لا، لا يمكن، أنت ممنوع هنا، لا يمكنك أن تذهب إلى بيتك حتى ينقضي الحج. لابد أن يمضي في فاسده، يكمل، يفضل يكمل الأعمال، كل المناسك يكمل الأعمال التي بعدها حتى بعد الفساد. طب هو فاسد يا شيخ؟ لا، لا يخرج من فاسده. أنت ممنوع في الحج والعمر أن تخرج من الفاسد، لابد، هذا خاص بالحج والعمر. كل عمل إذا فسد تبقى فيه. الصلاة فسدت، انتقد وضوءه وهو يصلي، يبقى في الصلاة ولا يخرج؟ يخرج. الصيام فسد، يبقى في الصيام ولا خلاص يخرج؟ يخرج. إلا الحج. يستمر الصوم؟ لا، يستمر صوم. صوم أو رمضان؟ في ماذا؟ فسد الصوم. في رمضان؟ لصومة اليوم. يعني يمسك عن الطعام والشراب. لكن هو فاسد، صيام فاسد. لا لا يجب عليه لحرمة اليوم، لكن يمكن خلاص فسد صومه. في الحاج لابد أن يكمل الأعمال، لا يخرج، لا يخرج، يكمل، لا يخرج المحرم منه بالفساد، بل يجب عليه المضي فيه، المضي عن الكمال، يكمل الأعمال. وسقط في بعض النسخ قوله في فاسده، أي النسك من حج أو عمرة، بأن يأتي ببقية أعماله، يأتي ببقية إيه؟ الأعمال بعد الحج. فوات الوقوف بعرفة، الحج عرف، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، الحج إيش؟ عرف. ما معنى الحج عرف؟ الحج مبتدا مرفوع علامة رفعه ضمة الظاهرة، عرف خبر المبتدا مرفوع علامة رفعه ضمة الظاهرة، شاهد النحو، أسندنا الحج إلى عرف. يبقى إذا الحج بغير عرفة صحيح ولا فاسد؟ ليس حج، لا يسمى حج. عرفة هو العمل الوحيد الذي إذا فات لا حج، لا يمكن استدراكه لأن له زمن محدد، فإذا فات زمانه ومكانه خلاص سقط، كيف تستدركه؟ أما الوقوف، أما الطواف، إذا لم أطف اليوم أطف بكرة، إذا لم أطف اليوم العاشر يمكن أطف اليوم الحادي عشر، يمكن أطف الثاني عشر، يمكن أؤخر طواف الإفاضة وأفعله مع طواف الوداع، يمكن حر تفعل، لكن عرفة لا يمكن أؤجل عرفة. طب يا شيخ أنا سأبدل عرفة، سأجعلها بدل يوم تسعة في الزحام سأذهب يوم عشر، يوم خمسة، وقبل الناس سيذهبون الحج أذهب أقف في عرفة لمدة ثلاثة أيام، إيش رأيك؟ ليس يوم واحد، ثلاثة أيام، الحج صحيح؟ الحج عرفة، هذا معنى كلمة الحج عرفة، معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. عندنا منذ سنوات مجموعة من الأطفال مالو في السعودية حسب شيخ الدين، وهم كانوا في عرفة قبل يوم أو بعد يوم، هذا المعنى. الحج والعبادات العامة كما يفعلها الناس حتى والأخطاء، الوقوف يوم يقف الناس، عرفة يوم يعرف الناس، خلاص الفطر من رمضان يوم يفطر الناس، خلاص ما في شيء أن تجتمع الأمة على ضلالة، لا. فإذا أخطأوا في بيان عرفة ووقفوا يوم العاشر فالحج صحيح لمن وقف يوم العاشر، أما من خالفهم لا، حجه باطل. لكن ليس كل أمة، نصف أمة يقول اليوم يوم العرفة، نصف أمة يقول هذا يوم العرفة، لا في عرفة لا، هذا يحدث يمكن في رمضان، أما عرفة لا، عرفة محددة بهناك، ليس هناك عرفة مكان مكانين، مكان واحد عرفة، فيحددون هناك في المملكة العربية السعودية يقولون اليوم عرفة، خلاص اليوم عرفة، ما يأتي إنسان في درس يقول أعوذ بالله اليوم ليس عرفة، أمس كان عرفة، ما أحد يسمعه يقول هذا، خلاص. هذا في مجال مسجد أبي اليوم يذبح ومسجد غير يقول ممنوع، ليس هذا ليس عرفة، هذا العيد، هذا العيد ده في مشكلة، ما خلاص نختلف، ما هو في اختلاف في صيام رمضان، لا في عيد الأضحى، أيوة نعم في عيد الأضحى يختلفون، لكن نتكلم عن وقوف عرفة، هل وقوف عرفة يتعدد ولا واحد؟ ولكن العيد في اليوم العرفة وعندهم غدا أو أمس، لا دعك منها، عرفة يوم يعرف الناس، هكذا ينص العلماء، هذا كلام خطأ. كيف أن اليوم لا تذبح اليوم تذبح غدا؟ يمكن أن يذبح غدا صح، لأن أيام التشريق لها ذبح. يعني اسمع قلنا غدا يوم العيد. غدا يوم العيد؟ لا اليوم يوم العرفة. هم يقتلون. نعم وهم غدا، ويوجد فرقة ثالثة بعد غدا دائما نقبل في الإسلام. صلاة أيام الصيام صلاة خير أكثر في الإسلام. صلاة أيام أربعة يوجد يوجد أربعة أربعة أيام والذي يقولون فقال أبا يمدير تيبه صلى الله عليه وسلم وقال أبا يمدير تيبه صلى الله عليه وسلم وقال أبا يمدير تيبه صلى الله عليه وسلم وقال أبا يمدير تيبه حتى هذا قمر يأتي إلى بيته وقال أبا يمدير تيبه هذا عاقبة الجهل ليس له حل آخر. عرف يوم يعرف الناس، نحن لما نسمع أن هناك في عرفة وقفوا بعرفة إذا غدا العيد، إذن إيش؟ غدا العيد. يخرج علينا ناس يقولون لا يا شيخ غدا ليس العيد، اليوم العيد. وبعضهم يقول لا ليس غد، بعد غد. كل هذا كلام فارغ. عرفة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، عرفة يوم يعرف الناس، يعني يقفون بعرفة بس. يبقى مدى العيد بعد عرفة، اليوم التالي لعرفة. بس دعك من كل هذا الكلام، لأنه يتهم أن كل حجاج فسد. فسد حجهم، ليس فقط كل الحجاج، هذا يعتبر الأمة كلها ضالة، الأمة حوله. كما بعض عندكم في درسنا، هناك مجموعة من الناس، أنا يعني حتى لي بعضهم يعتبرون أنفسهم هم المسلمون فقط، وبقية الأمة كفار، بقية الناس كفار، إلا هم مجموعة صغيرة قرابة 30 واحد ولا 40 واحد، هم مسلمون فقط، هم المتمسكون بالإسلام، هم في شعب أبي طالب الآن على الإسلام، وبقية الدنيا كفار، الدنيا كلها من أولها إلى آخرها كفار، إلا هؤلاء الأربعين. الإسلام خلاص انحصر في 40. هذا يعقل؟ إذا كان عدد الصحابة الكرام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان 124,000، الآن عدد المسلمين 40 بس، الإسلام ينقرض يعني ولا إيش؟ هذا كلام خبل، هذا كلام جنون. هذا والله هذا عاقبة الجهل، اعرف أن هذا عاقبة الإيه؟ الجهل. أتوا من حيث جهل، وتجد واحد منهم لا يعرف لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا عبادة ولا دين ولا أي ولا فقه ولا عقيدة ولا توحيد ولا أي شيء، جاهل من أوله إلى آخره، يقول لك أنا مسلم والباقي كافر. سبحان الله. فهذا اتركوه، هذا كلام خلاص. تفضل. خلينا نخرج هنا. مهما كنا في الصيام نقص هذه المسائل، مسألة اختلاف اليوم لا أهمية، ولكن ما أخذنا. كنت في آخر الصيام نقص. تفصيل مثلا ماذا نبدأ؟ البلد مثلا اليوم يكون اليوم، السعودية يكون غدا و... في هذه المسألة أخوان الكرام اختلف العلماء. مسألة الصيام متى أصومها؟ هل أصوم لما ترى بلدي الرؤية، ولا أصوم لما يصوم أحد من المسلمين؟ اختلف العلماء، جمهور العلماء أكثرهم على موضوع اختلاف المطالع. لكل بلد مطلع، القمر له منازل، له منازل ينزل فيها القمر. فأنت في بلدك مثلا، أنت في مصر، فرأيت الهلال تصوم، لم ترى الهلال لا تصوم، خلاص. وهذا من أبو الشافعي، رأيت الهلال هنا في مصر تصوم، لم ترى الهلال لا تصوم، رآه في السعودية لا تصوم. الشافعي يقولون صوم أنت على بلدك، خلاص. جيد. لكن ماذا من الإمام أحمد بن حنبل وهو الراجح من حيث الدليل؟ أنه إذا رؤي الهلال في مكان فيلزم جميع البلدان المسلمين أن تصوم، إذا كانوا يشتركون في جزء من الليل. ونحن مثلا في مصر نحن نشترك مع السودان ونشترك مع روسيا في جزء من الليل. أنتم رأيتم الهلال ونحن هنا لم نرى الهلال، نصوم ولا ما نصوم؟ نصوم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا، والخطاب لمن؟ لأهل مصر ولا لدغستان ولا للسعودية ولا لسوريا ولا لعموم الأمة؟ عموم الأمة. صوموا أيتها الأمة لرؤيته، أينما رؤي الهلال تصوم، وأفطروا لرؤيته. وهذا هو الصحيح الراجح. أول ما نسمع أن الهلال رؤية في مكان، رؤية رأي عين، خلاص نصوم، طالما أنه رآه عدد واحد في أي مكان. نحن هنا، اتصل علينا أخ من روسيا من موسكو، أخ مسلم، قال نحن رأينا الهلال، المسلمون هنا مسلم عدد شاهد عندنا عدد أنه رأى الهلال، يبقى يلزم الصيام غدا، خلاص بكرة من رمضان حالة المشكلة، موضوع منتهي تماما. ليست القضية سياسية، وليست القضية أهواء، وليست القضية مرتبطة بها. طيب هذه نقطة. المسألة الثانية، إذا أنا صمت ربما أصيب الناس بمشاكل، في بعض المشاكل تحدث، وحدث عندنا هنا في مصر من سنوات مشاكل كبيرة، هذه تحدث أكثر في العيد. يمكن الصيام أنت تصوم بدون، خلاص تصوم خلاص، ما تقولش لا تأكل ولا تشرب، لا يعلم بك أحد. أما في الفطر بقى في العيد، بعض الناس هنا صيام آخر رمضان، ثم رؤيا الهلال في داغستان، اثنين عدود قالوا رأينا هلال العيد، نفطر ولا ما نفطر؟ نفطر، خلاص صوموا رؤيتي وأفطروا رؤيتي. أنا سأفطر، سأفطر جهارا النهار، آتي للناس كده في المحلات أقول لهم شيخ أعطيني حاجة ساعة عشان الشيخ النهاردة رمضان. الشيخ تفطر أنت منفحي، أنت سني تفطر في رمضان يا شيخ؟ النهاردة ليس رمضان. ما من الناس؟ هل هذا من الدين يعني؟ أنت تتقرب إلى الله بإثارة القلاقل للناس؟ بإثارة الشبهات؟ هذه قربة لله؟ هذه عبادة يعني؟ واحد يتعبد الله يجعل الناس يتشككون في دينهم؟ ولا تفطر ولا تفطر سرا؟ تفطر سرا يا شيخ، قل أنت وأولادك في البيت بدون ما تقول لأولادك لا تخبروا أحدا، نحن هذه المسألة كذا كذا كذا ونحن نفطر، لأن هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا رؤيتي وأفطروا رؤيتي ولا نجهز لهم. بس تبقى الأمور هادئة هنيئة مريئة. أما بعض الناس اللي عنده بقى إيه؟ الشذوذ، خد بالك الشذوذ في بعض الناس مولع، يعني عنده رغبة كده للظهور، رغبة كده إن هو يعني ياد متدين يعرف الدين والناس لا تعرف الدين، عنده عنجهية. اجعل يا شيخ مصلى العيد، يلا سنصلي العيد، صلي العيد أنت. خلاص يا شيخ اليوم عيد، سنصلي العيد قهرا رغم أنف الناس. يا شيخ أنت تفعل مخالف، أنت تفعل مخالف الآن، لماذا أنت تصلي العيد اليوم؟ افطر خلاص، لكن لا تصلي العيد، صلي العيد في اليوم الثاني. واضح يا أخوان الكرام؟ يبقى هذه مسألة مهمة، هذه مرتبطة بتلك. يبقى قضية الصيام والفطر مرتبطة الأمة كلها. قضية الصيام والفطر يكون سرا، لماذا سرا؟ كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام البخاري عن عبد الله بن مسعود قال قال صلى الله عليه وسلم لا تحدثوا الناس بما لا تبلغ عقولهم. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ إذا كان أمر الناس لا تدركه، عوام الناس نصطاء يا أخي الكريم لا يعرفون هذه المسائل، لا يمكن أن يصل لها، صعب عليه، خلاص افتصر لا تصيبه. تريد أن يكذب الله ورسوله، الناس تراك أنت سني منتحي تقتدي بهذه النبي صلى الله عليه وسلم وتفطر في نهار رمضان، مباشرة سينقدح في ذهني ماذا؟ سينقدح في ذهنه أحد أمرين، إما أن يفسقه وإما أن يتساهل في الفطر ولا خلاص أنا كمان أفطر، إذا كان الشيخ بيفطر أنا كمان سأفطر، صح ولا لا؟ مثله مثل صلاة الفجر برضه، نفس قضية الفجر في رمضان. تجد بعض الإخوة في رمضان يقول لك والله الفجر في مصر غير صحيح، يفضل طول الليل لا يأكل ولا يشرب، ويجي أول ما الفجر يؤذن وأمام الناس وفي صحن المسجد، يدينا شيخ فم من الماء، يا شيخ الفجر أذن يا شيخ، يقول له لا هذا ليس الفجر، أنا مو أنا أشرب أمام الناس. أنت ماذا تقصد بهذا؟ تقصد إثارة الناس يعني؟ تقصد الظهور على الناس؟ فننتبه، انتبه، الإسلام يا إخواني الكرام دين يراعي عقول الناس، راعي عقولهم، راعي فهمهم، واضح؟ بغيت نعرف. والأحسن أن تصوم مع الجماعة أو تفطر في سيرة في هذا اليوم؟ أي يوم؟ رمضان؟ نعم، الراجح يا إخواني الكرام، الراجح أنك تصوم لرؤيتي وتفطر لرؤيتي، هذا الراجح من حيث الدليل، ليس قضية الأفضل، هذا قضية الأوجب. الأوجب عليك من جهة الدليل أنك تصوم حينما يرى الهلال في أي بلد، خلاص قضية محلولة تماما، قضية سهلة جدا. الآن الحمد لله وسائل الاتصال سهلة، نستطيع أن نتصل بجميع إخواننا في جميع الدنيا، ها أو على النت، خلاص أين أنتم الآن؟ هل أشترك أنا مع داغستان في جزء من الليل؟ أعرف بتوقيت أشترك معه، يبقى خلاص إذا رأى إخواننا في داغستان نصوم، إذا رأينا نحن يصوم، وهكذا تتحل الأمة. وهم يبحثون في هذا، مجمع الفقه الإسلامي يبحث في توحيد الشهور الهلالية، توحيد الشهور العربية، يبحثون في هذا المحافل العلمية الكبيرة، يقولون نريد أن نوحد الأمة في تقويم واحد بحيث بداية الشهور ونهايتها يكون متفق عليها، ما يحدث خير. المسألة ومن؟ أي والحاج الذي فاته الوقوف بعرفة بعذر وغيره، فاته الوقوف بعرفة لم يدرك الوقوف بعرفة، والوقوف بعرفة يبدأ من زوال الشمس، يبدأ من وقت الظهر إلى المغرب لا إلى الفجر ثاني يوم، إلى الفجر. خذ هذه القاعدة، كل ليلة ذكرت في الشريعة الإسلامية أي ليلة فهي تابعة، الليلة اليوم تابع لليلة، الليلة الأول. نحن اليوم مثلا يوم إيش؟ يوم الثلاثاء بعد صلاة المغرب تكون ليلة ليلة الأربعاء، يبقى يوم تابع اليوم ولا الليلة؟ اليوم يتبع الليلة، يبقى الليلة أول يسقط الليلة ثم الإيه؟ اليوم. إلا يوم عرفة، فالليلة تابعة لليوم، يوم عرفة بس فقط، الليل تابع لليوم. يبقى بعد المغرب يوم عرفة، هيكون تابع اليوم عرفة ولا تابع لليلة العيد؟ تابع اليوم عرفة. هذا استثناء، واضح؟ هذا إيش؟ استثناء. في كل الليالي تكون اليوم تابع لليلة إلا يوم عرفة، فالليلة تابعة لليوم. وهكذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هذا كلام بالعقل. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله، قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح القولي، قال أي ساعة وقفت من ليل أو نهار فقد أدركت عرفة. من ليل أو إيه؟ أو نهار، في أي ساعة بدأ الوقوف بعرفة من الزوال إلى، ليس المغرب بقى يمتد، لو وقف بعد العشاء يبقى صح الوقوف ولا لا؟ صح. لو وقف الساعة 2 بالليل صح الوقوف بعرفة خلاص، لكنه فاته الوجه. هذا الله تعالى أعلم وأعلم، والحمد لله رب العالمين. يكون الساعة 2 يكون ليلة أيضا، حتى الفجر يكون ليلة. ليس ليلة، حتى الفجر يكون الركن، أدى الركن، أما عليه دم لأنه فاته الوجوب، أنه يجمع بين الليل والنهار.